الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، نعود إلى تفسير كلام الإمام البخاري رحمه الله، والذي تقدمت الإشارة إليه في المجلس السابق في تفسير قوله فيه نظر. قد سبق في الإشارة إلى أن مثل هذا الكلام طعن شديد من الإمام البخاري رحمه الله، وهذا الطعن مصب على العدالة في الغالب، كما أشار إليه الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي في كتابه سير أعلام النبلاء. وقد ذكرت في المجلس السابق أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يرى خلاف هذا التفسير، وقد ذكرت سابقا تفسيره لهذه اللفظة في كتابه بذل الماعون في فضل الطاعون، وأصحح ما ذكرته سابقا. الحافظ ابن حجر رحمه الله كان له 4 بنات وابن واحد يسمى محمدا، كانت من بناته فاطمة وعالية وزين خاتون، والرابعة تسمى فرحة أو فرحة على اختلاف الضبط، وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تموت 3 من بنات الحافظ ابن حجر رحمه الله بالطاعون. ماتت عالية وفاطمة في طاعون عام 813، وماتت زين خاتون عام 833، فألف بذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الكتاب الماتع، كتاب بذل الماعون في فضل الطاعون. وقد قيل إن سبب تأليفه لهذا الكتاب هو سؤال بعض تلامذته ذلك، فأجابهم إلى سؤاله. في هذا الكتاب ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله جملة من الأحاديث الواردة في فضل الطاعون، ومن ذلك ما ذكره في من حديث أبي بلج أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الطاعون فقال: ووخز أعدائكم من الجن، وهي شهادة للمسلم. الحديث عند الإمام الطبراني وعند الإمام الحاكم وقد صححه، وعند أبي عوانة وصححه على شرط مسلم. قال الحافظ ابن حجر: ورجال هذه الطريق رجال الشيخين إلا أبا بلج، وهو بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها جيم، تابعي صغير كوفي نزل واسط، واسمه يحيى، واختلف في اسم أبيه، وقد وثقه يحيى بن معين والنسائي ومحمد بن سعد والدارقطني. وقال أبو حاتم الرازي ويعقوب بن سفيان أي الفسوي: لا بأس به. وقال البخاري فيه نظر، وهذه عبارته في من يكون وسطا، وهذه عبارته في من يكون وسطا. وهذا نقل وتفسير من الحافظ ابن حجر رحمه الله لإطلاق الإمام البخاري فيه نظر، وهو كما ترون مخالف لما فسر به أئمة الصنعة كلام الإمام البخاري رحمه الله فيه نظر، أنها تكون في أدنى مراتب التجريح. وللخروج من هذا الخلاف أقول إنه إذا وردت مثل هذه اللفظة في حق الراوي، ينبغي على الطالب أن يقارن كلام الإمام البخاري رحمه الله بكلام غيره من النقاد، ويلحق قوله بقول غيره من الأئمة، خاصة ممن شارك الإمام البخاري رحمه الله في مرتبة الاعتدال والتوسط، خروجا من الخلاف وجمعا بين التفسيرين. ثم نعود إلى ما كنا قد أنهينا فيه الكلام في المجلس السابق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير: القسم الثالث قبلها. القسم الثاني أعد من القسم الثاني. القسم الثاني القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم، ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح، وهي دون السماع من لفظ الشيخ، وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، وقيل هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة، وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري والصحيح الأول، وعليه علماء المشرق. فإذا حدث بها يقول: قرأت أو قرأ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، وهذا واضح. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فإذا حدث بها، أي حدث بهذه الطريقة الثانية وهي طريقة العرض أو طريقة القراءة على الشيخ، يقول: قرأت، إذا قرأ بنفسه، أو قرأ على فلان إذا كان القارئ غيره، وأنا أسمع فأقر به، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه إذا قرأ غيره، أو بقراءة عليه إذا كان هو القارئ. قلت: ومن الألفاظ أيضا التي يستعملها أهل الحديث لفظ عرضت على الشيخ. فإن أطلق ذلك، يعني إن أطلق شيئا من هذه الألفاظ، قوله أخبرنا مطلقة دون تقييد، أو حدثنا مطلقة دون تقييد، جاز ذلك عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم، أي من هؤلاء، من سوغ سمعت أيضا. لكن هذا القول في الحقيقة ليس بذاك، والاستدلال له فيه نوع تكلف، وكأن هؤلاء الذين رأوا وسوغوا إطلاق لفظ سمعت فيما تحمله التلميذ بطريق العرض أو القراءة على الشيخ، نزلوا العرض منزلة السماع، نزلوا العرض منزلة السماع. فكأن ذلك المقروء الذي أفاد به الشيخ وأقره، كأنه هو الذي قرأه، لأنه الذي أقر به في نهاية المطاف. قال: نعم. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا، ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي. نعم. وهذا القول الثاني، القول بالمنع، هو مذهب جماهير أهل الحديث، هو مذهب جماهير أهل الحديث. والاستدلال لهذا القول أو لهذا الاختيار ظاهر، على اعتبار أن لفظة سمعت صريحة في السماع، ولذلك كانت أعلى الألفاظ التي يؤدي بها التلميذ فيما سمعه صريحا من لفظ الشيخ. فإذا تحمل التلميذ بطريق آخر غير السماع وقال حال الأداء سمعت، يكون والحال هذه مخالفا للحالة التي قد تحمل بها الحديث. لكن إن استعمل هذا اللفظ مقيدا، كأن يقول سمعت بقراءة عليه، أو سمعت قراءة عليه، فحينئذ المسألة فيها خلاف، لكن القول بالجواز أقرب لكون الاحتمال الذي ورد على هذه اللفظة مطلقة غير وارد هنا، على اعتبار أن التلميذ قد بين وفصل الطريق الذي تحمل به عن الشيخ. وقد كان بعض أهل العلم يستعمل هذه الصيغة، يعني صيغة السماع مقيدة بالقراءة أو بالعرض، فيما تحمله من بعض شيوخه كالحافظ السلفي رحمه الله، كالحافظ السلفي. وهذا دليل على أن استعمال أهل العلم قد شاع في استخدام هذا اللفظ مقيدا. نعم. القسم الثالث قال والثالث قال قبل القسم الثالث، والثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا. قبل القسم الثالث، والثالث يعني القول الثالث في الرواية بالقراءة على الشيخ بما يؤدي التلميذ. نعم. طيب من له النسخة يعطيه، أعطيه النسخة. أثبتوها في نسخكم. والثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، يعني التفصيل. القول الثالث بالتفصيل، بالتفريق، التفريق بين أخبرنا وحدثنا. زاد القسم. نعم. أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وليس قسما، يفرقون بين الإخبار وبين التحديث. نعم. وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. نعم. قلت وممن قال بهذا القول أيضا الإمام أحمد رحمه الله في رواية، وقال به أيضا عبد الله بن المبارك، وكان رحمه الله يتورع فيما تحمل بطريق السماع، بطريق العرض أو القراءة على الشيخ، ولا يستسغ بتاتا أن يقال فيه حدثنا، لأنه قال إذا كان كذلك يكون قريبا من الكذب، أو قال إنه من الكذب. ودليل من يرى التفريق بين التحديث والإخبار النظر إلى ظاهر اللفظ، فهم يرون أن ثمة فرقا بين صيغة أخبرنا وصيغة حدثنا، فصيغة أخبرنا تدل على الإخبار المطلق، والإخبار المطلق قد يكون بالمشافهة وقد يكون بغير مشافهة، قد يكون الإخبار بالمشافهة وبغير مشافهة، كأن يكون الإخبار مثلا بالكتابة أو بواسطة من الوسائط. وأما التحديث فلا يتصور تحديث إلا مشافهة، وبناء عليه كل تحديث إخبار وليس كل إخبار تحديثا. ثم من الأدلة التي يستدل بها على هذا التفريق النظر إلى عمل أهل العلم، فقد استقر عملهم على استعمال صيغة أخبارنا فيما تحمل بالعرض والقراءة دون حدثا. وتم تقول آخر يرى التسوية بين الصيغتين، وهو مذهب الإمام الذي ذكره هنا، ومذهب الإمام الزهري ويحيى بن سعيد القطان، سفيان بن عيينة، إمام مالك رحمه الله، الشافعي وأحمد والبخاري. وعلى هذا القول، القول بالتسوية بين الإخبار والتحديث، استقر عمل أهل المغرب. وممن استعمله من المتقدمين من شيوخ الإمام البخاري الإمام أبو عاصم النبيل. نعم. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، إشارة إلى أن التفريق بينهما أمر حادث لم يكن معروفا. قال الشيخ أبو عمرو، نعم يعني ابن الصلاح، قال الشيخ أبو عمرو وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي. نعم، وفيه إشارة كما سبقت الإشارة إليه إلى أن التفريق أمر محدث. نعم، قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث. فرع. الحافظ ابن الصلاح رحمه الله لما انتهى من ذكر القسم الثاني من أنواع التحمل ختمه بذكر جملة من الفروع بلغ بها 8 فروع أو 9 فروع. اختصرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تبعا لصاحب الأصل الحافظ ابن الصلاح. نعم، فرع إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح. نعم، الفرع الأول يختص فيما لو قرأ التلميذ على شيخه من أصل والشيخ ليس معه كتاب، أن يمسك التلميذ بأصل معتبر ويقرأ منه والشيخ ليس له كتاب. إذا كان الأمر كذلك فللتلميذ حينئذ أحوال وللشيخ أحوال، فالتلميذ إما أن يكون ثقة وإما أن يكون غير ثقة، والشيخ إما أن يكون حافظا وإما أن يكون غير حافظ. فإذا كان التلميذ ثقة وكان الشيخ حافظا فهذه جائزة بالإجماع بلا خلاف، وإن كان التلميذ ثقة والشيخ غير حافظ فهي كذلك صحيحة جائزة على الأصح من أقوال أهل العلم، لأن الشيخ حتى وإن كان غير حافظ إلا أن الممسك بالأصل ثقة من الثقات، فإذا أخطأ الشيخ نبه التلميذ. أما الحالة الثانية أن يكون التلميذ غير ثقة، فإن كان الشيخ حافظا فالمسألة فيها خلاف، والخلاف فيها أقوى من الخلاف في التي قبلها، إلا أن الصحيح المعول عليه أيضا أن التحمل بهذه الطريقة جائز صحيح معتبر عند أهل العلم، لأن التلميذ حتى وإن كان غير ثقة إلا أن الشيخ حافظ متيقظ، فمتى غير التلميذ أو أخطأ نبهه الشيخ. وأما إن كان التلميذ غير ثقة والشيخ غير حافظ فهذه الحالة لا تجوز الرواية بها والتحمل بها غير صحيح. القسمة قسمة رباعية، لكل واحد من التلميذ أو الشيخ حالة، فالشيخ إما أن يكون ثقة أو غير ثقة، فالتلميذ إما أن يكون ثقة أو غير ثقة، والشيخ إما أن يكون حافظا أو غير حافظ. أعلى المراتب أن يكون التلميذ ثقة وأن يكون الشيخ حافظا، وأدنى المراتب وأسوأها أن يكون التلميذ غير ثقة وأن يكون الشيخ غير حافظ. وقد ذكرت في المجلس السابق مثالا للحالة الثالثة أو النوع الثالث، فيما لو كان التلميذ غير ثقة والشيخ حافظا، ذكرناه في رواية الإمام يحيى بن عبد الله بن بكير للموطأ، وقد تكلم غير واحد من أهل العلم في يحيى بن بكير وضعفوا سمعه من الإمام مالك رحمه الله، وعلل ذلك بأن ابن بكير كان يخطرف في القراءة، ومعنى الخطرفة أنه كان يتصفح الأوراق ويتجاوزها، يتصفح الأوراق أو يتجاوزها. قيل إن ذلك كان أثناء الإقراء أي أثناء القراءة على مالك، وقيل إن ذلك كان بعد الانتهاء من مجلس القراء، والغرض من ذلك الإسراع، والغرض من ذلك الإسراع والعجل. إلا أن هذه القصة حقيقة حسب ما يظهر لمن قرأ في ترجمة الإمام مالك رحمه الله يستبعدها. قد عرف عن الإمام مالك شدة تيقظه وحرصه وتشدده حتى في الرواية بالمعنى، كان يقيم الحروف ويفرق بين الفاء والواو، فلا يمكن أن يخفى عليه مثل هذا الصنيع، ولذلك ضعف هذه القصة الحافظ السخاوي وأشار إلى توهينها. وأيضا مما يدل على توهينها، وإن كان عمل أهل العلم كالحافظ كالإمام البخاري رحمه الله أنه يعزف عن رواية مالك من طريق ابن بكير ولا يخرجها، وقد اعتمد على رواية عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي رحمه الله التي يخرجها في الصحيح، وأخرج الإمام مسلم رحمه الله رواية يحيى بن يحيى النيسابوري عن الإمام مالك وروايته للموطأ، وهكذا كل واحد من أهل السنن والمصنفات الحديث يعتمد على رواية من الروايات، لكنهم عزفوا في الغالب عن رواية عبد الله يحيى بن عبد الله بن بكير. قلت يضعف هذا القول ما ورد في ترجمة ابن بكير، فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في معجم المفارس أن ابن بكير عرض الموطأ على الإمام مالك 14 مرة، ولا شك أن مثل هذا العدد يقوي روايته. طبعا العلة ليست في ابن بكير، العلة في سماع ابن بكير، لأن ابن بكير سمع الموطأ بقراءة حبيب بن أبي حبيب الحنف، وهو الذي كان يخطرف لابن بكير، لأن ابن بكير سمع ابن بكير كان من قراءة حبيب بن أبي حبيب، والذي كان يخطرف كما أشار إلى ذلك الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح علة. قلت هذه العلة مردودة أولا لما علم من تحري الإمام مالك رحمه الله وتيقظه، ومما يدل له أيضا ما ذكره الحافظ ابن حجر أن ابن بكير سمع الموطأ من الإمام مالك 14 مرة، وفي رواية 17 مرة، ولا يحكى عن أحد من رواة الموطأ أنه سمع الموطأ وعرضه على الإمام مالك على هذا النحو. رواية المشهورة رواية يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي إنما كانت مرة واحدة في آخر حياة الإمام مالك رحمه الله. نعم. ومنع من ذلك مانعون وهو عسر، فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. نعم، وقد تقدم هذا. نعم. فرع، ولا يشترط أن يقر هذا الفرع الثاني. نعم. ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرأ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. نعم. الفرع الثاني يتحدث عن مسألة الإقرار، معنى الإقرار، صورة الإقرار في القراءة على الشيخ أن يقول التلميذ لشيخه أخبرك فلان عن فلان ويسوق الإسناد بكذا، فيقول الشيخ نعم. أن يقول التلميذ لشيخه أخبرك فلان قال حدثنا فلان عن فلان ويسوق الإسناد بكذا، يذكر المتن فيقول الشيخ نعم، فهذا إقرار من الشيخ بهذا المروء. قال الحافظ ابن كثير ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. قالوا لأن الإقرار موجود ضمنا، لأن الشيخ حينما يسكت عند قراءة التلميذ فمعنى ذلك أنه يقره، وإلا لما أذن له في القراءة عليه. وأيضا فإن الشيخ ما نصب نفسه في مجلس الإقراء في مجلس القراءة إلا وهو يأذن مسبقا للتلميذ في أن يقرأ عليه. وعليه قد استثنى بعض أهل الأصول هذه المسألة وجعلوها من مستثنيات قاعدة الإمام الشافعي رحمه الله التي نص عليها لا ينسب لساكت قول، فاستثنوا هذه المسألة من جملة هذه القاعدة لأن الإقرار موجود فيها ضمنا. نعم. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك، وهذا القول قول بعيد قول بعيد، والاستدلال له يحتاج إلى نوع من التكلف. نعم. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي. نعم، وهم من أهل الأصول. بناء عليه يستنتج من هذا الفرع الثاني أن الشيخ إما أن يقر التلميذ بلسانه أو بإشارة دالة على الإقرار، فإذا كان الأمر كذلك جازت الرواية بالإجماع. الحالة الثانية أن ينكر الشيخ ذلك إما بلفظه أو بإشارة دالة على الإنكار، وهذه أيضا محل إجماع ومحل اتفاق أنه يمنع الرواية بها. الصورة الثالثة أن يسكت الشيخ ولا يصدر منه الإقرار نطقا، فهذه المسألة فيها خلاف، والصحيح الذي عليه جمهور أهل الحديث أنها صحيحة والرواية بها جائزة. ومع قولنا بانتفاء اشتراط الإقرار فإننا نقول بأنه أفضل وهو أولى المراتب، فيكون أعلى المراتب أن يقر الشيخ لفظا أو إشارة وتليها مرتبة السكوت التي يوجد فيها الإقرار ضمنا. نعم. قال ابن الصباغ: إن لم يتلفظ لم تجز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه. نعم. ثالثا الفرع. الفرع الثالث: قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره أخبرنا. نعم. قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني، لأنه وحيد بصيغة الإفراد، فإن كان معه غيره يقول حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده يقول أخبرني، فإن قرأه غيره يقول أخبرنا. أيضا حتى في حالة الإفراد يجوز أن يذكر الصيغة بصيغة الجمع على الصحيح، على الصحيح. فإذا قرأ وحده يجوز أن يقول حدثنا، فإذا قرأ عليه الشيخ وحده يجوز أن يقول حدثنا، وإذا قرأ هو على الشيخ وحده يجوز أن يقول أخبرنا. وهذا كما نقل الإمام السخاوي عن أحمد بن صالح أنه قال بأن هذه الصيغة جائزة في اللغة، يجوز في أصل اللغة أن يقول القائل فعلنا وإن كان هو المباشر للفعل وحده. طبعا هذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير هنا هو الأولى في باب الصيغ التحديث، بمعنى أن يأتي في كل حالة بما يناسبها وأن يعبر عنها باللفظ الدال عليها، لكن هذا الأمر غير واجب، إنما هو مستحب. اللهم إلا في صيغة واحدة من الصيغ وهي صيغة أخبرني، فإذا لم يكن هو القارئ فإنه لا يجوز له أن يقول أخبرني، لأن هذه الصيغة صيغة أخبرني توهم أنه هو الذي باشر القراءة على الشيخ، وليس الأمر كذلك، ولذلك يتعين أن يقول فيها أخبرنا وجوبا. أما الصيغ الأخرى فالصحيح كما ستأتي الإشارة إليه من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله أن ترتيبها والكلام فيها إنما هو من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. نعم. قال ابن الصلاح: وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي. يعني إن شك التلميذ هل قرأ عليه الشيخ وحده أو مع جماعة، وإن شك هل قرأ هو وحده أو قرأ غيره على الشيخ، إذا وجدت حالة الشك أتى التلميذ بالمحقق بناء على اليقين وأخذا بقاعدة الشك لا يزيل اليقين، وهو الوحدة في الصيغتين معا، فيقول حدثني فيما شك فيه إذا سمع من لفظ الشيخ، ويقول أخبرني إذا شك في من قرأ على الشيخ، هل هو القارئ أو القارئ غيره. وتعليل ذلك أنه في حالة الشك هل سمع وحده من الشيخ أو سمع مع غيره، فإن المحقق أو المتحقق أو المتيقن هو سماعه هو، وسماع غيره مشكوك فيه، ولذلك وجب أن يأتي بالصيغة التي تدل على اليقين، لأن الشك لا يزيل اليقين، فيقول حدثني وسماع غيره مشكوك فيه فلا يلتفت إليه. نعم، طبعا كما سبقت الإشارة من باب التجويز، حتى في حالة الشك يجوز أن يقول حدثنا، لأن هذه الصيغة جائزة في أصل اللغة كما تقدمت الإشارة إليه. نعم. وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا. نعم. فالمسألة أيضا مخرجة على ثلاثة أقوال. نعم. قال الخطيب البغدادي: وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق. نعم، وقد سبقت الإشارة إليه أن هذا الذي ذكر في هذا الترتيب إنما هو على وجه الاستحباب. نعم. وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة. نعم. الفرع الرابع: اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرايني. نعم. اختلفوا في صحة سماع من ينسخ، أي من يتشاغل وقت السماع بالكتابة أو إسماعه، وقد قيل إن المتشاغل بالكتابة وقت السماع لا يسمى سامعا، إنما يقال له كما قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث، يقال له جليس العلم ولا يقال له سامعا. قال: فمنع من ذلك إبراهيم الحربي أبو إسحاق وابن عدي أبو أحمد وأبو إسحاق الإسفرايني. تعليل المنع قالوا: لأن القلب ينشغل بأحد الأمرين، إما بالكتابة أو بالسمع، ولا يمكن للشخص أن يكتب وأن يسمع في آن واحد، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نعم. وقال أبو بكر: أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، بناء على أنه جليس للعلم وليس سامعا. نعم. وسيأتي ذكر الخلاف. وجوزه موسى بن هارون الحافظ. موسى بن هارون الحمال الحافظ. نعم، هو الحمال معروف، هذا لقبه الحمال. نعم. وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. وهو يقرأ عليه، يعني في حالة الإسماع، في حالة العرض. نعم. وقال أبو حاتم: كتبت عند عارم. وعارم هو هذا لقبه عارم، محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم. نعم. وقال أبو حاتم: كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ. نعم. نخلص فيما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا الفرع الرابع إلى أن المسألة مسألة خلافية، والخلاف فيها محصور في قولين: قول بالمنع وقول بالجواز. وذكر الحافظ ابن الصلاح رحمه الله قولا ثالثا واختاره وصححه، وهو القول بالتفصيل. فمن عرف أن ذهنه يحتمل الأمرين معا، يحتمل السماع والكتابة، قبل وصح تحمله ومن كان ذهنه لا يتحمل ذلك منع. نعم، ويكون سماعه حينئذ سماعا غير صحيح. نعم. وحضر الدارقطني وهو شاب فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدارقطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له: كم أمل الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني: 18 حديثا. ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه. نعم، وقد سبقت الإشارة إلى هذا المثال من الإمام الحافظ الدارقطني رحمه الله، وذكرنا مثالا آخر قد ذكره الحافظ السيوطي في التدريب، وذكره الحافظ السخاوي في فتح المغيث، أن الإمام الدارقطني رحمه الله كان يصلي وهو يقرأ عليه، فمر القارئ على نسير بن دعلوق فقال: بشير بباء موحدة تحتانية وشين معجمة. فسبح الإمام الدارقطني فقال: يسير بياء تحتانية وسين مهملة. فقال الإمام الدارقطني: نون والقلم وما يسطرون. ويشبهها أيضا ما ذكره الحافظ السخاوي، أن الإمام الدارقطني رحمه الله كان قائما يتنفل، فقرأ عليه القارئ فبلغ حديثا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقال القارئ: عمرو بن سعيد. فسبح الإمام الدارقطني فأعاد القارئ، فلما بلغ عمرو ابن شعيب وقف، فقال الإمام الدارقطني، قرأ الإمام الدارقطني قوله تعالى في سورة هود: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. نعم. قلت: وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ، والشيخ ناعس وهو أنبه منه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، قلت: وهذا الاستيعاب نادر، لكن من أعطاه الله هذه الملكة فسماعه صحيح. قد ذكر الحافظ السخاوي رحمه الله أن شيخه الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا كان ينسخ في مجلس سماعه وإسماعه، وقال إن العمل على هذا الأمر. قد صححه الحافظ السخاوي أيضا، قال: قد كان شيخنا يعني الحافظ ابن حجر ينسخ في مجلس سماعه وفي مجلس إسماعه ويرد مع ذلك، قال: بل ويكتب الفتاوى ويصنف، ومع ذلك يرد على المخطئ ردا مفيدا. ومن أمثلته أيضا ما ذكره الحافظ السخاوي نقلا من تأريخ سمرقند للنسفي في ترجمة أبي الحسن علي بن أحمد السرابادي، قال أنه كان يقرأ القرآن ويكتب الكتاب طول النهار، لا يمنعه شأن من ذلك عن شأن، وكان هذا الإمام هو الحسن بن علي قد سأل الله في الكعبة أن يعطيه قوة على قراءة القرآن وعلى جماع النسوان، قال فأتي الأمرين معا. والقصة ذكرها الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، وقال: استجيبت له الدعوتان. فكان يجلس نهاره كاملا ينسخ الكتاب وهو يقرأ القرآن ظاهرا، لا يشغله ذلك عن ذلك. نعم. قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ. نعم، ومن ذلك أن يكون القارئ أو الشيخ يأكل بعض الحروف أو لا يوضحها، فهذا كله أمر يسير لا يضير السماع، كما قال الإمام أحمد أرجو ألا يضيق هذا أو ألا يضيق هذا. نعم. ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. نعم. قل وما يتعلق بجبر هذا الخلل، ما يتعلق بجبر هذا الخلل بالإجازة قد أفرده ابن الصلاح رحمه الله بفرع مستقل، قد إذا وجدت هذه الأمور المؤثرة في السماع والقراءة استحب أهل العلم للشيخ أن يجيز تلامذته بالمسموع جملة، كما قال الإمام ابن عتاب الأندلسي رحمه الله لا غنى للسماع عن الإجازة، لا غنى للسماع عن الإجازة حتى يجبر ذلك الفوت الموجود، خاصة وأن بعض كتب أهل الحديث مسندة اليوم كصحيح الإمام مسلم فإن روايته المتصلة لا تتصل إلا بجبر الفوت الموجود في بعض الأبواب وفي بعض الكتب إلا ببعض الإجازات، وهذا موجود في أغلب كتب الحديث اليوم، وهذا موجود في أغلب كتب الحديث، فإن سندنا وسند من العلماء لا يتصل إلى صاحب هذه الكتب إلا بجبر الفوت الحاصل في سماع بعض الأبواب وبعض الكتب بهذه الإجازة. نعم. قلت هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث، الصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع، وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. نعم، إن كان هذا الأمر فيه توسعا، إن كان هذا الأمر فيه نوع من التوسع كما قال السخاوي وغيره رحمه الله، إلا أن الاعتذار لهؤلاء أنهم نظروا إلى الملحوظ خاصة في عصر المتأخرين، وهو الإبقاء على سلسلة الإسناد متصلة، فكانوا يجيزون لكل من حضر في مجلس السماع بقاء لهذه الخصيصة التي شرفت هذه الأمة المحمدية بها، وهي الإبقاء على اتصال الأسانيد. نعم. وبلغني عن الحافظ عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي، وسليمان بن حمزة ابن أحمد ابن عمر المقدسي ابن قدامة فقيه حنبلي رحمه الله، كانت ولادة هذا الإمام عام 628 وكانت وفاته عام 715 للهجرة، وهو فقيه معروف. نعم. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب فقال لا تزجروهم فإن إنما سمعنا مثلهم. وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه. نعم. وكذا قال غير واحد من الحفاظ. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يمنون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. نعم، لكن هذا كله يستثنى منه فيما إذا كانت الكلمة معلومة، فإذا كانت الكلمة معلومة فإن للتلميذ أن يذكرها، كما لو حذف مثلا أو لم يسمع التلميذ لفظ النية من حديث إنما الأعمال بالنيات، فهي لفظة معروفة، وكذا كما ذكروا هنا فيما لو لم يسمع التلميذ الكلمة صريحة من لفظ الشيخ واستفهم صاحبه أو استفهم قرينه في السماع فأخبره بهذه القصة. وسيأتي ذكر الدليل على هذا الأمر في حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. قلت: وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهم. نعم، حديث جابر بن سمرة وحديث الحديث في الصحيحين وهو في صحيح مسلم دون فصل الموطن الذي وقع فيه الإشكال، وفيه أن جابرا رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الدين بخير إلى 12 أميرا. قال، وهي رواية الإمام أبي داود: فضج الناس وكبروا وقال كلمة خفية قال جابر بن سمرة: فسألت أبي ماذا قال؟ قال كلهم من قريش. لكن الحديث في صحيح مسلم دون ذكر هذا السبب، والتصريح بسبب عدم سماع جابر بن سمرة ورد مصرحا به في سنن الإمام أبي داود، سببه تكبير الناس والضجة التي أحدثها الناس. نعم. فيما يتعلق بالقراءة ذكر الحافظ الذهبي فوائدا تعلق بها. قال كان شيخنا ابن أبي الفتح يسرع في القراءة ويعرب، ولكنه كان يدغم بعض ألفاظه. قال: وكان شيخنا أبو العباس يعني ابن تيمية يسرع ولا يدغم إلا نادرا، وكان المزي يسرع ويبين وربما تمتم. وممن وصف بسرعة القراءة وإقامة الإعراب وعدم اللحن الحافظ علام الدين البرزالي رحمه الله، فقد كان لا يسرع في القراءة ولا يلحن. ومن ممن قبله وصف بسرعة القراءة الإمام الخطيب البغدادي كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي. قد ذكر الحافظ الذهبي أن الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله قرأ صحيح البخاري على شيخه أبي إسماعيل في 3 مجالس، مجلسان من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، والمجلس الثالث من ضحى اليوم الثالث إلى طلوع الفجر من اليوم الآخر. في 3 مجالس ختم الخطيب البغدادي صحيح البخاري أو قراءة صحيح البخاري على شيخه. وقد قال الحافظ الذهبي لما ذكر هذه الرواية قال: وهذا شيء لا أعلم أحدا من أهل زماننا يقدر عليه، وذكر القصة أيضا الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، وقال بأن شيخه الحافظ ابن حجر رحمه الله قرأ صحيح البخاري في 40 ساعة، المقصود بالساعات الساعات الرملية. والحافظ ابن حجر أيضا ممن وصف بالسرعة في القراءة. نعم. فهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس، والله أعلم. الفرع الخامس: ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين. نعم. قال فرع: ويجوز السماع من وراء حجاب وكذا القراءة تصح من وراء حجاب. وأكثر ما تقع هذه المسألة مع النساء. نعم. واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم. نعم. المسألة ككل مسألة فيها خلاف. جمهور العلماء يرون جواز الرواية فيما لو سمع التلميذ من شيخه من وراء حجاب أو قرأ التلميذ على شيخه من وراء حجاب، استدلالا بفعل أمهات المؤمنين كعائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها. وإن كانت المسألة قد بحثها الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، واستدلالا بحديث ابن أم مكتوم وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ونقل الخلاف في هذه المسألة عن بعض أهل الحديث كالإمام شعبة ابن الحجاج أبي بسطام أمير المؤمنين في الحديث، قال إذا حدثك شخص، إذا حدثك من لا ترى، يعني إن حدثك الشيخ من وراء حجاب وأنت لا تقدر على رؤيته فلا تروي عنه، فربما كان شيطان يقول حدثنا وأخبرنا. ومما يخدش في استدلال الجمهور بحديث ابن أم مكتوم ما ورد في الأثر أن الشياطين لا قدرة لها على سماع الآذان، فكيف تحدث به، فكيف تحدث بالأذان؟ ولأن وجه الشاهد أن الشارع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق الحكم بمجرد سماع أذان ابن أم مكتوم. لكن وإن كان هذا الاعتراض حقيقة يخدش في الاستدلال بهذا الحديث، إلا أن المسألة لها أدلة أخرى تؤيدها، ومن ذلكم أن الإمام البخاري رحمه الله قد بوب في صحيحه، ترجم في صحيحه باب شهادة الأعمى، باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأدين وغيره وما يعرف به من الأصوات، وذكر في تحت هذا الباب جملة من الأحاديث، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تهجد في بيتها فسمع عبادا رضي الله تعالى عنه يقرأ في المسجد، فقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قالت نعم. أصوت عباد هذا؟ قالت نعم. وجه الاستدلال فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم وتيقن من صوت عباد حتى مع عدم رؤيته. ومن ذلك أيضا قول الإمام سليمان بن يسار رحمه الله أنه قال استأذنت على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت سليمان، قال قلت نعم، فقالت ادخل، فقالت ادخل، فأذنت له بالدخول. فهذه الآثار تدل على تعليق الحكم بمجرد معرفة السمع، وبناء عليه فإن الشيخ إذا حدث تلميذه من وراء حجاب وتمكن التلميذ من تمييز الصوت وعرف أن المتكلم هو شيخه، حينئذ جاز له الرواية بذلك الأمر، ولا تخدش أو لا يخدش هذا الوصف في صحة تحمله عن شيخه. ومن نظائرها التي تذكر في كتب التراجم ما وقع في رحلة الإمام بقي بن مخلد إمام أهل الأندلس ومحدثهم في رحلته المعروفة المشهورة إلى بغداد لسماعه من الإمام أحمد، وكان إذ ذاك الإمام أحمد رحمه الله قد منع من التحديث، فكان بقي بن مخلد يتقشف ويأتي بزي المساكين وبزي السؤال، فكان يأتي باب الإمام أحمد وكأنه يطلب حاجة والإمام أحمد يحدثه من وراء الباب، حتى أخذ عنه جملة كبيرة من الحديث، فلله ضره. نعم. وقال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تره عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا، وهذا عجيب وغريب جدا. يعني التعجب والاستغراب من قول الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله. لكن في الحقيقة إذا لم يكن تمة مسوغ للاحتجاب فالأمر فيه نوع من الريبة، إذا لم يكن تمة سبب ومسوغ للاحتجاب كأن يمنع المحدث من التحديث أو علة أخرى تشبهها، فما الحاجة أو ما المسوغ للاحتجاب على التلميذ؟ نعم. الفرع الثالث إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس، أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلانا. لفلان أن يروي عني شيئا فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله. نعم، وهذا كله إذا لم يكن في المسألة مستند كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إلا المنع اليابس. أما إذا كان مستند المنع علة في المسموع كأن يتبين الشيخ أنه قد أخطأ في حديثه أو أن ينبه إلى خطأ فيه، فحينئذ لا يجوز للتلميذ أن يروي عنه، والحالة كذلك لأن تم علة مؤثرة في صحة السماع، وهذه العلة موجودة في المسموع. نعم. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه. نعم، وقد أشرنا إلى حكاية إمام النسائي مع شيخه الحارث بن مسكين في المجلس السابق، قد طرده من مجلسه يظن أنه يتجسس عليه، فكان يجلس خلف الستار ويسمع القراء يقرؤون على الحارث فيقول الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمعنا. وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإصفرايني بذلك. نعم، كما ذكر المحقق هنا ضمن أسئلة أبي سعد النيسابوري، فقد وجه له جملة أسئلة من ضمنها هذا السؤال، وأفتى أبو إسحاق الإصفرايني بجواز ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين.